إخوانكم هنا في ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة، بعد أن فرغوا من أداء ركعتي السنة، يتحلقون الآن حول مأدبة الرحمن والقارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل صاحبكم وما المنتهى صدق الله.